إنه من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمثابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. فأهم العلم العلم بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من العلم. قد قال الله تعالى لنبيه: وقل رب زدني علما، ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه. في هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره، فلا يفوتكم هذا الخير العظيم، فاصرفوا إليه هممكم وفقكم الله.